الرواية الأخرى أنه قيل له أن ابن سيرين كره أن يحل المريض، فما أن أحمد حكم رحمه الله كان اشتد به مرض جدا. قوله تبارك وتعالى وجعل ذكرة المؤمن عتيد، ذكرت لك أنه بمعنى وعد، عتيد رقيب عتيد يعني رقيب معد لذلك. اللي أحفظنا ربط القرآن، ربط القرآن، ربط القرآن سلام تقرأ توقفه عند كل آية سلام. إذا كنت ترك التفسير هو سبب لها ربط القرآن على ابن عباس ثلاث مرات توقفه عند كل آية سلام. اللي بعده وليقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، في قول الله جل وعلا وجاء كثرة الموت في الحق ذلك ما كنت منه الموت حالة من أهل العالم من حياة الموت ليس بعدم حياة وهو مرح يقال تعلم الرب كذا في الدنيا، فالموت مراحل ليس عدم لأنه مخلوق والمخلوق موجود، ولذلك هو اسم تعلق الروح بالبدن والمرجع يكثر من ذلك لأنه فيه تعلق بالبدن بالروح، والآخرة فيها ترانق بالبدن والروح بالروح في أجمل في حال الغيرة. المقصود من ذلك أن الموتى حالة من ينتقل بها الأرض من دار التحديد إلى دار الليلة إلى الضربة، ولهذا قال جل وعلا وجاء كثرة الموت في الحق في مزيد شيء مخلوق مخلوق وليس عدم، والذين يعبرون عن الموت بأنه عدم غلط أو وقال فإذا الله جل وعلا يحمل ملك الموت أو ملائكة ملك الموت ومنها يأمرهم بأن ينزعوا النور في انقضاء الحياة، انقضاء هذا التعلق، وهذا التعلق انقضاء هذا التعلق يكون بحجم فساد الحالات

فصاروا في البلاد ان صاروا فيها يكثرون الاشياء والمكاسب اكثر مما تخاطبتم انتم بها ويقال لمن طوف في البلاد نقب فيها. قال ابو القيس لقد نقبت في الافاق حتى رضيت من الغنيمه بثيابي. وقوله تعالى حين المسيح وكان من فضل كان لكم من قضاء الله وقدره وهل نفاق ما تنعيه ورد عنهم عذاب الله اجزاء لما كذبوا الرسل فانتم ايضا لا مفر لكم ولا مفيد ولا مناص ولا مفيد. وقوله عز وجل ان في ذلك لذكرى اي العبره لمن كان له قلب اي لب يعبد. وقال مشاهد العقل او ان السمع وهو شهيد اي سمع الكلام فوعاه وتاخره بعقله وتفهمه بلبه. وقال مشاهد او ان السمع يعني لا يحدث نفسه في هذا بسمع. وقال الضحاك العرب تقول القى فلان سمع ان استمع الاذنين وهو شاهد بقلب غير غائب. وهكذا قال الثوري وغير واحد. وقوله سبحانه وتعالى ولقد خلقنا السماوات والارض. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له والملك الحق المبين ونشهد ان محمدا عبده ورسوله الصادق الامين صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد في هذه الايه وقوله جل وعلا وكم اهلكنا قبلهم من قرن هم اشد منهم بطشا تنقبوا في البلاد هل من محيط. في القران يكثر ذكر عذاب الرب جل وعلا للمكذبين للرسل وهذا النوع مما يكون في القران كثيرا له قواعد. من قواعده ان اعداء التوحيد هذا مصيرهم عند الله جل وعلا هو ان لهم العذاب في هذه الدنيا ولهم العذاب والخزي يوم القيامه. وهؤلاء عن كفار قريش هم من جنس من سبق في معاداتهم للتوحيد واهله فلهم من المصير مثل مصير من سبق. وهذا يظهر في قول الله جل وعلا في سوره القمر بعد ان ذكر عذابه الذي اصاب اقواما كذبوا الرسل قال في اخرها اكفاركم خير من اولئكم ام لكم براءه في الزبر. فاذا في ذكر تكفير من سبق لرسلهم وذكر العذاب الذي اصابهم فيه مخاطبه لكل من كذب الرسل وكل من كذب بالقران ولم يحكم به انه كافر مخاطب بهذا الوعيد وهذا التشكيك في حقه حتى يعتبر لقوله اكفاركم خير من اولئكم ام لكم براءه في الزبر. وكقوله جل وعلا اتواصوا به بل هم قوم طاغون. والفائده الثانيه في ذلك ان الاقوام هذه لها قوه ولها بطش ولها جبروت فلهم صفات مختلفه منهم من حفر الصخر ومنهم من اعلى البناء ومنهم ولكن هذه القوه لا تعني من عذاب الله جل وعلا شيئا كما قال جل وعلا مثلا في سوره الحجر الم ترى كيف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. هنا لم يخلق مثلها في البلاد يعني في القوه. وقريش قالت ام يقولون نحن جميع منتصر فيهزم الجمع ويولون الدبر. وقال جل وعلا ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالوادي يعني حفروا الصخر

وأولئك كذرة ومعهم القوة والعتاد وإلى آخر ذلك. فكانت آية عليهم أن ظهر عليهم باللسان وقوي عليهم وواجههم وهو واحد. ولهذا قال فيها: إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فإذا فهنا قصص الأنبياء وما يذكر من العذاب له فوائد متنوعة. وقد ذكر على طائفة من أهل العلم تارة في كتب علوم القرآن تارة في القواعد العامة في التفسير. وقوله سبحانه وتعالى ولقد خلقنا بالنسبة للمعنى واضح هذا ما فيه إشكال. كما أهلكنا من قبلهم من قرن، القرن هو الجيل من الناس، الجيل هو القرن. ماذا هو العلم حدث 100 سنة؟ لكن هذا تقريبي. القرن هو الجيل، جيل يسعى الجيل، لقوله عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني، يعني الذين قارنوا، ثم الذين يلونهم، يعني التابعين، ولو لم يستمروا إلى 100 سنة. النظر أحد ما تشمل الآية هو أولها، أولها وأولها، لأنها تفسير المزيد النظر تعرف عن النبي عليه الصلاة والسلام كما روى مسلم في الصحيح: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وفي قول ولدنا النبي قالوا زيادة النظر لوجه الله الكريم. وقد يكون غيرها لأن الآية فيها إطلاق ولدينا النبي، ويدخل في ما روى أبو سعيد في هذا الحديث من المرأة الحور وأشباه ذلك. هذا ظاهر الإسلام بالمصطلح، لكن يقول رواه إبراهيم بن عميد، هذا عثمان بن عميد عن أنس بكل الطرق. والحديث الآخر الذي حديث الإمام أحمد قال حدثنا حسن بن المهيئة.